السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، درسنا لا زال عن سجود السهو، وكنا في مجلس البارحة قد تكلمنا عن بعض مسائل سجود السهو، وتكلمنا عن مسألة زيادة الأقوال، وقلنا إن زيادة القول في الصلاة إما أن تكون زيادة قول من جنس الصلاة، أي أنه من القراءة والتسبيح والذكر، سواء كان ذلك باللفظ أو من جنس الذكر. وقلنا إن من زاد ذلك متعمدا في غير موضعه مع مجيئه بالذكر الواجب أن صلاته لا تبطل بهذا، لأن هذا لا يغير هيئة الصلاة، ولم يأتي في الصلاة بشيء غير مشروع. وقلنا إنه إن قال ذلك سهوا فإنه في هذه الحال لا يسجد للسهو على الصحيح من أقوال أهل العلم. ذكرنا أيضا مسألة إذا زاد قولا في الصلاة من غير جنس المشروع فيها، أي أنه من باب خطاب الناس، وقلنا هنا إنه إن جاء بهذا الكلام في صلاته متعمدا عالما ذاكرا لغير إصلاح الصلاة أن صلاته تبطل بهذا. أما إن كان معذورا، كأن كان ناسيا أو كان جاهلا أو حصل الكلام من غير قصد منه أو كان لإصلاح الصلاة، فإن العلماء مختلفون هل تبطل الصلاة بهذا أو لا تبطل. وقلنا إن الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة لا تبطل بهذا لأنه معذور، وهذا واقع فيما يتعلق بالنواهي، وما يتعلق بالنواهي فإنه لا يتدارك ولا يتعلق به الحق إذا كان لله عز وجل. وذكرنا مسألة النقص، وقلنا إن أنقص المصلي من صلاته ركنا ساهيا ثم تذكره ما الذي يفعله؟ قلنا إن كان المنسي تكبيرة الإحرام فإن الأفعال التي يفعلها لاغية ولا تعتبر، لأن صلاته لم تنعقد، فمتى ما تذكر أنه نسي تكبيرة الإحرام خرج من هذه الأفعال وكبر تكبيرة الإحرام وأتى بصلاة مستأنفا لها، لأن صلاته لم تنعقد مع عدم تكبيرة الإحرام. وقلنا إن كان المنسي ركنا غير تكبيرة الإحرام كالركوع والسجود ونحو ذلك، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن تذكره قبل أن يرفع من ركوع الركعة التالية أنه يرجع إليه ثم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. أما إن تذكره بعدما رفع من ركوع الركعة التالية فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يرجع إليه، بل يلغي الركعة التي نسي فيها الركن ويعتبر هذه الركعة التالية قائمة مقامها. أما إذا نسي الركن ولم يتذكره حتى فرغ من صلاته، يعني حتى سلم من صلاته، فهنا في هذه الحال إن لم يطل الفصل ولم يحدث فإن المختار أنه يأتي بركعة كاملة، أي أنه يلغي الركعة التي نسي فيها الركن ويأتي بركعة كاملة مكانها ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا أحدث قبل أن يأتي بالركن فإن صلاته تبطل بهذا الحدث ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم إذا طال الفصل طولا فاحشا يقطع العهد بالصلاة بحيث لا يصلح أن يبنى ما سيأتي به على ما تقدم، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يأتي بصلاة كاملة لعدم استقامة البناء، لأنه لم يعهد عن الشرع مثل ذلك. وذكرنا أنه إن أنقص الواجب فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الناقص سهوا التشهد الأول، أن يكون الناقص سهوا التشهد الأول، فهنا إذا تذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع إليه وجوبا ويأتي به ويكمل صلاته ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو، لأنه هنا زاد القيام ساهيا. أما إذا استتم قائما حتى اكتمل قيامه فإنه لا يرجع إليه، بل يسقط عنه سجود السهو ويجب عليه أن يستمر في صلاته، ثم بعد أن يتشهد يسجد للسهو قبل أن يسلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وللحكمة، فإن هذا السجود عن نقص. ثم وقفنا عند مسائل الشك حيث يفصلها الشيخ رحمه الله عز وجل ويبينها. أيضا إذا ذكرنا مسألة لم أشر إليها الآن، وهي مسألة الضحك، فإن كان الضحك قهقهة فإن الصلاة تبطل بهذا الضحك بإجماع أهل العلم. أما إذا كان الضحك تبسما وهو ألطف الضحك فإن صلاته لا تبطل بهذا عند جماهير أهل العلم. ونقرأ ما ذكره الشيخ في آخر هذا الباب، فليتفضل الشيخ ياسين موفقا إن شاء الله. بسم الله، صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ. نعم، إذا شك المصلي في عدد الركعات، هل صلى ثلاثا أو أربعا، يقول الشيخ هنا يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فيعتبر نفسه صلى ثلاثا. أنا سأقرر كلام الشيخ ثم أبين الصحيح في المسألة. الشيخ يقول إنه هنا يبني على اليقين فيعدها ثلاثا مهما كان حال الشك، سواء غلب على ظنه شيء أو لم يغلب على ظنه شيء. وهذا هو المذهب المشهور عند الحنابلة. والصواب أن الشاك لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أحد الطرفين، أن يغلب على ظنه أحد الطرفين، يعني شك هل هي ثلاثة أو أربع، هو متردد لكنه يميل إلى أنها ثلاث، يميل إلى أنها ثلاث أو يميل إلى أنها أربع. هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعمل بغلبة ظنه، وهذا معنى أنه يتحرى الصواب، أنه يعمل بغلبة ظنه. و هنا في هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام لحديث ابن مسعود عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، ومعنى أنه يتحرى الصواب أنه يعمل بغلبة ظنه، ثم يسلم ثم يسجد للسهو. والحالة الثانية أن لا يغلب على ظنه شيء بل يستوي في قلبه الطرفان، يستوي في قلبه الطرفان، هل هي ثلاثة أو أربع لا يوجد في نفسه مرجح لأحد الطرفين، فهنا يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل. ثم يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم في الصحيح. هنا لا بد أن يبدر في الذهن سؤال، وهو لما كان سجود السهو هنا قبل السلام مع أن في الصلاة زيادة، يعني الاحتمال فقط في الزيادة ليس فيه نقصان، لأنه إذا بنى على اليقين مثلا شككت أنا هل هي ثلاث أو أربع فبنيت على أنها ثلاث، هنا الاحتمال الوارد أني أكون صليت أربعا تماما فليس فيه نقص، أو أكون صليت خمسا. مقتضى ما قررناه سابقا من القاعدة في الراجح أن يكون السجود بعد السلام لأنه لا يحتمل إلا الزيادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فلماذا؟ الجواب أن الحكمة موجودة في الحديث، لأن الصلاة الرباعية مشروعة شفعا، مشروعة شفعا، فإذا كنت زدت ركعة أصبحت كم؟ خمسا، فأصبحت وترا، ففائدة السجود أنه يجعلها شفعا، أنه يجعلها شفعا فتعود إلى كونها شفعا. وإن كنت لم أزد شيئا ففي هاتين السجدتين ترغيم للشيطان. كذلك مثلا لو وقع ذلك في المغرب، في صلاة المغرب، فإن صلاة المغرب مشروعة وترا، فإذا كنت زدت ركعة أصبحت أربعا فأصبحت شفعا، فإذا سجدت سجدتين تصبح وترا على ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أتيت بها تماما كان في ذلك ترغيم للشيطان. فهذه هي الحكمة في أن سجود السهو في هذه الصورة مع أنها لا تحتمل النقص يكون قبل السلام. أيضا مثل الشك في عدد الركعات الشك في عدم المجيء بركن، فإنه على الراجح على الحالين المذكورين، يعني يا أخي وأن تصلي بعد أن قمت إلى الركعة الثانية شككت هل سجدت السجدة الثانية في الركعة الأولى أو لم تسجد، أو لم تسجد. هنا إذا لم تكن كثير الشك فلا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يغلب على ظنك أحد الأمرين، أن يغلب على ظنك أنك أتيت بالركن، فهنا تمضي ولا تلتفت إلى هذا الشك. وإن غلب على ظنك أنك لم تأتي بالركن فإنك تفعل كما قدمنا في مسألة نقصان الركن على الأحوال التي ذكرناها، يعني إن غلب على ظنك أنك أتيت بالركن مضيت ثم بعد أن تسلم تسجد للسهو من أجل الشك، وإن غلب على ظنك أنك لم تأتي به تكون كمن أنقص ركنا سهوا، المسألة التي فصلناها قبل. وكذلك يعني إذا كان لا يغلب على ظنك شيء فإنك تبني على اليقين، وهو أنك لم تأتي بالركن، فتكون كمن سهى عن الركن على التفصيل الذي فصلناه. وكذلك مثله الشك في الواجب، هل أتى به المصلي أو لم يأتي به، فإنه على الراجع على الحالين المذكورين. فإن غلب على ظنه أحد الأمرين أخذ بغالب ظنه، لكن هنا ليس هناك رجوع، لأن الواجب لا يرجع له كما قدمنا إلا في التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، ويسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يغلب على ظنه شيء أخذ باليقين، وهو أنه لم يأتي به، فيكون قد ترك الواجب سهوا، فكذلك لا يرجع إليه، ولكنه يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، لأنه ها هنا اليقين عنده أنه لم يأتي به، فيكون قد أنقص الواجب سهوا فيسجد للسهو قبل السلام. كل هذا يا إخوة، كل هذا انتبهوا له، إذا كان السهو وهو في الصلاة، إذا كان الشك وهو في الصلاة، إذا كان الشك وهو في الصلاة، يعني شك وهو يصلي. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن، يعني بعد ما سلم بدأ يشك، هل سجدت للسجدة الثانية في الركعة الأولى أو لم أسجد؟ قلنا لا تلتفت لهذا الشك. قال تيقنت، قلنا حكمه حكم من ترك ركنا سهوا. وكذلك يا إخوة، إذا لم يكثر الشك من المصلي، يعني كان الشك طارئا كما يقول الفقهاء، عارضا له وليس أمرا أصليا فيه، فمن كان كثير الشكوك فلا يلتفت إلى الشك، بل من رحمة الله أن شكه يلغى ولا يلتفت إليه كما تقدم معنا، ويحمل الفعل على التمام. يعني قد يقول قائل طيب كثير الشك إذا كان يلغي الشك ماذا يفعل؟ نقول يحمل الفعل على التمام، يحمل الفعل على التمام، أي أنه قد أتى بما يشك فيه ولا يلتفت إلى هذا الشك، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. نعم، هنا يبين الشيخ بعض أحكام المأموم في السهو، فلو شك المأموم في عدد الركعات، شك في عدد الركعات أو في المجيء بالأركان أو في المجيء في الواجبات بالواجبات، ماذا يفعل؟ يقولون يتبع إمامه، يتبع إمامه ولا يلتفت إلى شكه، لا يلتفت إلى شكه ولا يرتب على شكه شيئا، لعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يلتفت المأموم إلى الشك خلف الإمام. وهذا من فوائد صلاة الجماعة، من فوائد صلاة الجماعة أن الشك يطرح عن المأموم، يطرح عن المأموم، فلا يلحقه حكم بالشك، وإنما يأخذ بفعل إمامه. نعم. قال رحمة الله عليه: ولو أدرك الإمام راكعا وشك، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة؟ نعم، هذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها، من جاء ووجد الإمام راكعا فكبر وركع ثم شك، هل أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو لم يدركه؟ وهذا يقع لا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد النبوي مثلا هنا والمسجد الحرام ونحو ذلك. ماذا يفعل؟ يقول الشيخ هنا يبني على اليقين، يعني أنه لم يدرك الركوع، أنه لم يدرك الركوع فلا يعتد بهذه الركعة، يعني يعتبر نفسه قد أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع، وقد أدرك رفع رأسه من الركوع لعموم الحديث، يعني حديث أبي سعيد الخدري. والراجح أنه إذا غلب على ظنه أنه أدرك عامل بغلبة ظنه، إذا غلب على ظنه أنه أدرك الإمام عمل بغلبة ظنه، وإذا غلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام عمل أيضا بغلبة ظنه. وإذا استوى عنده الأمران بنى على اليقين وهو أنه لم يدرك الإمام. قال رحمة الله عليه: وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. يعني إذا بنى المصلي على اليقين فإنه يأتي بما بقي، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على اليقين وهو أنه صلى ثلاثا، ما الباقي؟ ركعة، الركعة الرابعة، فيأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد للسهو. والمأموم يعني المأموم المسبوق، المأموم المسبوق، فإنه يأتي بما بقي بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، وسيأتي إن شاء الله متى يسجد المسبوق للسهو. نعم. قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. يعني أنه عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء أن المأموم إذا سهى ليس عليه سجود سهو إلا إذا سهى الإمام، فإذا سهى الإمام فيجب على المأموم أن يسجد للسهو تبعا لإمامه بالإجماع، يجب أن يسجد للسهو تبعا لإمامه بالإجماع. فإذا سهى الإمام وسجد للسهو فإن المأموم يسجد للسهو تبع لإمامه. فإن قال: لم يقع مني سهو، لم يقع مني سهو، أحيانا الإمام يسجد للسهو ولا نرى في صلاته سهوا كما حدث قبل أيام، لأن الإمام قد يكون قد سهى عن الذكر الواجب كقول سبحان ربي العظيم مثلا أو سبحان ربي الأعلى، فنقول للمأموم اسجد مع إمامك، يقول: لم يقع مني سهو، أنا أتيت بالصلاة كاملة. نقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا، وهنا قد سجد الإمام فأنت مأمور بأن تسجد بسجود إمامك. طيب، هنا مسألة أشار إليها الشيخ: إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام ولم يتم المأموم التشهد الواجب، يعني المأموم يقرأ التشهد قبل أن يبدأ في الصلاة الإبراهيمية على القول بأنها ركن كما تقدم معنا، سجد الإمام قال الله أكبر ليسجد للسهو، هنا يقول الشيخ: يسجد المأموم لسجود إمامه لأنه مأمور بهذا. ثم إذا سلم الإمام أو عاد الإمام وجلس فإنه يتم تشهده، أعني من؟ المأموم. ولو بعد تسليم الإمام ثم يسلم، ثم يسلم، أي أنه إذا سجد الإمام قبل السلام فإن الواجب على المأموم أن يتابعه ولو بقي عليه شيء من تشهده الواجب. ثم إذا رجع الإمام وجلس يتم المأموم تشهده ولو بعد سلام إمامه. نعم. قال: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به. نعم، المسبوق، المسبوق يسجد للسهو في أحوال: الأولى إذا سجد إمامه للسهو سجد معه، وسنبين كيف يكون هذا. والثانية إذا سهى يعني وهو منفرد عن الإمام، سلم الإمام فقام ليأتي بركعة فسهى في هذه الركعة، هنا يسجد هو، يسجد هو، ولا يقول أنا كنت مع إمام ولا سجود على المأموم، نقول لا، الآن أنت أصبحت منفردا انفردت عن الإمام، فهنا في هذه الحال يعني يسجد للسهو. والثالثة إذا سهى فسلم مع الإمام، بقيت عليه ركعة فسلم الإمام، سهى سلم مع الإمام، هنا يسجد للسهو. إذن نقول متى يسجد المأموم المسبوق للسهو؟ نقول في أحوال ثلاثة: الحالة الأولى إذا سهى إمامه فإنه يسجد للسهو مع إمامه، والحالة الثانية إذا سهى فسلم مع إمامه مع أنه بقيت عليه أجزاء من صلاته، الحالة الثالثة إذا سهى في من فرد فيه بعد الإمام، في من فرد فيه بعد الإمام يعني بعد أن سلم الإمام. لكن ماذا يصنع المسبوق إذا سجد إمامه؟ الجواب أن المذهب عند الحنابلة أنه يسجد مع إمامه سواء سجد الإمام قبل السلام أو سجد بعد السلام، يقول يسجد مع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقول صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. والراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فإنه يسجد معه، فإنه يسجد معه، ثم إذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه ولا يسجد مرة أخرى، ولا يسجد مرة أخرى. أما إذا سجد إمامه بعد السلام فإنه لا يسجد مع إمامه لأنه انفصل عن إمامه بسلام إمامه، فيقوم ويأتي بما عليه ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو لسهو إمامه حتى لو لم يقع منه يعني سهو على الصحيح. وإن كان بعض مشايخنا يقول إذا سجد الإمام بعد السلام ولم يكن المسبوق قد أدرك السهو فإنه يأتي بما بقي من صلاة ولا يسجد للسهو. وأعطيكم مثالا: إمام سهى فقام عن التشهد الأول، قام عن التشهد الأول، والإمام في الركعة الثالثة جاء مصلي مسبوق ودخل معه في أي ركعة؟ في الثالثة، وأكمل صلاته. هنا الإمام سيسجد قبل السلام، سيسجد قبل السلام، هنا سيسجد معه وليس له أن يقوم. آخر جاء فكان الإمام قد سهى في الركعة الثانية، لنقول زاد سجودا، زاد سجودا في الركعة الثانية، ثم قام للركعة الثالثة، ثم قام للركعة الثالثة، فجاء المسبوق هنا وصلى مع الإمام. لما فرغ الإمام من صلاته سلم وسجد للسهو. المسبوق ماذا يفعل على الراجح؟ يقوم. طيب إذا أتم صلاته هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ بعض مشايخنا يقول في هذه الحالة لا يسجد للسهو. لماذا؟ قالوا لأنه لم يقع منه سهو ولم يدرك السهو، لم يدرك سهو الإمام، لأنه دخل في الصلاة بعد سهو الإمام ولم يقع منه هو سهو، فلم يوجد سبب للسجود. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسجد للسهو حتى في هذه الحالة بعد السلام، لأنه يلحقه ما يلحق صلاة الإمام، يلحقه ما يلحق صلاة الإمام، والإمام قد سهى وسجد فيسجد مع بعد الصلاة، يسجد بعد الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران ولليدين رضي الله عنهما، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما. نعم، تقدم معنا يا إخوة الكلام عن محل السجود، هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ وقلنا إن بعض الفقهاء يقولون إن كل سجود للسهو فهو قبل السلام، وبعضهم يقولون إن كل سجود للسهو فهو بعد السلام، وبعضهم يقولون إن كان للزيادة فهو بعد السلام، وإن كان للنقص فهو قبل السلام. وقلنا إن الراجح التفصيل كما فصلناه مرارا. وذكرنا أيضا يا إخوة أن الحنابلة يرون أن سجود السهو قبل السلام إلا في حالين: الحالة الأولى كما قال الشيخ إذا يعني سلم من نقص، كان سلم من ثلاث أو سلم من ثنتين، فإنه يكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. والموضع الثاني إذا شك فعمل بغلبة ظنه كما تقدم معنا. لكن تقدم معنا يا إخوة أن المذهب عند الحنابلة أنه لا يعمل بالتحري وإنما يبني على اليقين، ولذلك تلحظ أن الشيخ هنا يعني قال وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، إن قلنا به، لأن الحنابلة في المذهب لا يقولون بالتحري بل يقولون يبني على اليقين دائما، لكن على الصواب فإنه يعمل بالتحري. وتقدم معنا يا إخوة أن الراجح التفصيل فلا حاجة لإعادته. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. نعم، هذه مسألة، وهي إن ترك المصلي سجود السهو بعد وجوب سببه، يعني بعد وجود نقص أو زيادة أو شك، فهنا لا يخلو الحال إما أن يتركه متعمدا أو يتركه ناسيا. فإن تركه متعمدا فإنه يأثم عند الجمهور، يأثم. لما يأثم؟ لأنه ترك الواجب عليه وهو سجود السهو، فإنه يأثم. لكن هل تبطل صلاته؟ قالوا إن تركه قبل السلام فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. لما؟ قالوا لأنه واجب في الصلاة، واجب في الصلاة، فتركه متعمدا فتبطل صلاته كما لو ترك بقية الواجبات. طيب إن كان السجود بعد السلام فتركه متعمدا، قالوا إن صلاته لا تبطل. طيب ما الفرق يا فقهاء بين سجود السهو قبل السلام وسجود السهو بعد السلام؟ حتى تقولون إنه قبل السلام إن تركه متعمدا بطلت صلاته، وبعد السلام إن تركه متعمدا لم تبطل صلاته مع كونه واجبا في الحالين. قالوا نعم، الفرق أن سجود السهو قبل السلام واجب في الصلاة، وسجود السهو بعد السلام واجب للصلاة. سجود السهو قبل السلام واجب في الصلاة لأنه يقع فيها، وسجود السهو بعد السلام واجب للصلاة لأنه يقع خارجها، فأشبه الإقامة، أشبه الإقامة. الإقامة واجبة للصلاة، لكن لو ترك الإقامة متعمدا صحت صلاته، يأثم لترك الإقامة وتصح صلاته. قالوا فكذلك سجود السهو بعد السلام فإنه واجب لي يعني للصلاة. وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن تركه ناسيا يعني لم يتعمد لكن نسي، قالوا فإنه يأتي به ما لم يطل الفصل عند جمهور أهل العلم. أما إذا طال الفصل يعني سهى في صلاة الظهر ثم عندما جاء للتشهد ناسي سجود السهو فلم يسجد للسهو، صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، جاء ليوتر من الليل فتذكر السهو في صلاة الظهر وأنه لم يسجد للسهو، هنا اختلف أهل العلم. فقال بعض الفقهاء يأتي به ولو طال الفصل، وقال بعض الفقهاء يعيد الصلاة، وقال بعض الفقهاء يسقط عنه وتصح صلاته. وهذه القضية المشهورة لما سئل أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة عن هذه المسألة، عمن سهى عن سجود السهو، فقال المصغر لا يصغر. هذه قاعدة عند أهل العربية، المصغر لا يصغر، ومعنى جوابه أنه إذا سهى عن سجود السهو لا يلزمه شيء، لأن المصغر لا يصغر فلا يلزمه سجود سهو لسهو عن سجود السهو. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من وجب عليه سجود السهو إما أن يأتي به وإما أن تبطل صلاته، بمعنى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول سجود السهو واجب لا بد من المجيء به لإصلاح الصلاة، فإن جاء به أصلح صلاته. ومال رحمه الله إلى أنه يأتي به ولو طال الفصل، فإن لم يأتي به فإن صلاته باطلة. ولا فرق في ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية بين سجود السهو قبل السلام وسجود السهو بعد السلام. يقول سجود السهو واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الصلاة، فإما أن يؤتى به فتصلح الصلاة وإما أن لا يؤتى به فتبطل الصلاة. ولا فرق في ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية في سجود السهو قبل السلام وفي سجود السهو بعد السلام وفي طول الفصل وفي قصر الفصل. وحتى في التعمد قال إما أن نقول إنه يأثم ويأتي به فتصح صلاته، وإما أن نقول إنه يأثم وتبطل صلاته فيجب أن يعيد الصلاة، والقولان محل اجتهاد. نعم. قال رحمة الله عليه وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. نعم، يقول رحمه الله سجود السهو بالنسبة للذكر كسجود الصلاة، كسجود الصلاة، فيقول في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يكبر له ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر للاعتدال منه والجلوس ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يكبر. لما؟ يقول لأنه سجود أمر به في الصلاة ولم يأتي له ذكر خاص فيكون على الذكر المعلوم. يعني سجود السهو سجود أمر به في الصلاة ولم يأتي من الشارع له ذكر خاص، ولا فعل إلا بذكر، لا فعل إلا بذكر، ولم يخرج من ذلك إلا جلسة الاستراحة عند القائلين بها، لأنه إذ ذاك إنما يجلس للاستراحة لا لأفعال الصلاة، فهنا لا بد من ذكر، ولم يأتي ذكر خاص فيحمل على الذكر الوارد في سجود الصلاة، يحمل على الذكر الوارد في سجود الصلاة، فيذكر الذكر الوارد في سجود الصلاة وفي الجلسة بين السجدتين. وبعد أيها الإخوة، فهذا المجلس هو آخر مجالس دروسنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حج عام 340,000 من الهجرة، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولإخواني ولمن نحب بخير، ثم أني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، فإنها خير ما يوصى به، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي أمر الله عز وجل للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وهي أمر الله عز وجل للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهي أمر الله لخير المؤمنين لمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وهذه التقوى من أعظم ما يتحلى به المؤمن، وهي أعظم لباس وأكمل لباس وأجمل لباس، فهي الخير كله وهي الدين كله، والتقوى أن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله نخاف عقاب الله. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص على الحق وأهله، بالحرص على أن نكون من أهل الحق وأن نكون من المتمسكين بالحق، فإن هذه هي صفة المؤمنين، فالحرص على الحق والتواصي به من خاصة المؤمنين. يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن للحق وأهله علامات يعرف بها إذا اختلطت الأمور واشتبهت الأمور، فإنه قد يختلط الأمر على الإنسان، وقد يتنادى كل أناس بأنهم على الحق مع اختلافهم، فهناك علامات بينة إذا عرفها المؤمن فإنه يعرف الحق ويعرف أهله. من هذه العلامات أن الحق مرجعه الكتاب والسنة، قول يصدقه العمل، قول يصدقه العمل، ليس قولا باللسان يخالفه العمل، وليس زعما باللسان، وإنما قول يقوله أهل الحق ويعملون به، تجد أنهم يقفون عند الدليل من الكتاب والسنة، يعظمون النصوص، يقفون عندها، يقدمونها، لا يزخرفون الأقوال بخلافها، ولا يفلسفون الكلام ليتركوا العمل بها موهمين للناس أنهم لم يتركوها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأهل الحق يقفون عند الدليل ويتمسكون به على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت القوم وقافين عند النصوص، عند قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، عاملين بهذا، فاعلم أن علامة الحق ظاهرة فيهم. وإذا وجدت القوم لا يعظمون النصوص، ووجدت القوم يقدمون آراءهم وعقولهم وأهواءهم وما يحبه الناس على النصوص، فاعلم أنك لم تصل إلى أهل الحق. من علامات الحق وعلامات أهل الحق أن الحق يجمع على جماعة المسلمين وعلى ولي أمرهم، وكذا أهل الحق يجمعون على جماعة المسلمين وعلى ولي أمرهم. فأهل الحق لا يأتي منهم إلا الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير. فأهل الحق يجمعون الناس على جماعة المسلمين ويناصحون ولي أمرهم، وإذا كانوا مع ولي أمرهم بيّنوا له ما وقع فيه من خطأ إن كان قد وقع في خطأ، ونصحوا له ولم يقدموا الدنيا على نصحهم لولي أمرهم وعلى إرشاده إلى ما يجب عليه. وإذا كانوا عند الناس جمعوا قلوب الناس على ولي أمرهم، لأنهم يعلمون ما في الفتن من شر، ويعلمون ما في منازعة ولي الأمر من شر للعامة والخاصة، ويجمعون الناس على ولي الأمر، ويجمعون الناس على جماعة المسلمين. وكذا الحق، فإن شأن الحق أن لا يأتي إلا بخير، لا يحقدون على هذا الأمر ولا يبغضونه ولا يرفضونه، وإنما يحبونه ويطلبونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: الإخلاص، إخلاص العمل لله، ومناصحة أولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل، يعني لا يحقد عليهن قلب مسلم، ولا يبغضهن بل يحبهن ويرضى بهن. هذه الخصال إخلاص العمل لله، وهو ما قلنا إنه تقوى الله، ومناصحة أولاة الأمور. ومناصحة أولاة الأمور تعني النصح لهم بالطرق الشرعية، وبيان ما أخطأوا فيه لهم وعندهم بالطريق الشرعي والأدب المرعي، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون. وعند العامة يجمعون الناس، النصح يكون بجمع الناس على ولي أمرهم، ولزوم جماعة المسلمين، والحرص على جماعة المسلمين، والحرص على جمع جماعة المسلمين. ومن الحرص على لزوم جماعة المسلمين الحرص الشديد على لزوم العلماء، بمعرفة أقدار العلماء وتنزيل العلماء منزلتهم اللائقة بهم، والأخذ عن فتاواهم وعدم التعدي عليهم. فعلامة الحق أنه يجمع على هذا الأمر. فإذا وجدت القوم يحذرون من الفتن ويجمعون الناس على ولي أمرهم بالحق، ويناصحون ولي أمرهم بالحق، ويحثون على لزوم جماعة المسلمين، وعلى رأس هذا على لزوم العلماء، فاعلم أنهم أهل حق. أما إذا رأيت القوم يطعنون في ولاة الأمر أمام الناس ليفسدوا القلوب، أو يطعنون في العلماء ليفرقوا بين العلماء وعامة الناس، فاعلم أن هذا من علامات الضلال. فإن أهل البدع منذ أن قام شأنهم إنما يبدأون بهذا الأمر، يبدأون بالطعن في الأمراء والعلماء. فالحق من علاماته هذه العلامة الظاهرة البينة. من علامات الحق وأهله أنه ممتد بسلسلة من نور من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا ينقطع، وهو ظاهر أيضا لا يتخفى به عن العامة. الحق يقال للعامة ويقال للخاصة، يظهر ويبدأ وهو متصل، فليس أمرا محدثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فهم ظاهرون وهم بارزون، وهم يظهرون الدين للكل ويبدونه للعامة. فإذا وجدت أقواما يجعلون لهم دينا خاصا لخواصهم وأمرا آخر يظهرونه للعامة، فاعلم أن في الأمر ضلالة وأن في الأمر سوءا. فإذا وجدت قوما يتناجون دون العامة بشيء ويظهرون للعامة خلاف ما يتناجون به، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن الحق ظاهر والحق بين. فهذه علامات للحق وأهله حتى يلزم الإنسان الحق وأهله. وإن أعظم ما يعرف به الحق أيها الإخوة العلم، فإن العلم نور كاشف إذا أخذه الإنسان من أهله، كما قال الناظم: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل عنك الشك والدرن. العلم يزيل الشبهات ويدفع الشبهات ويضعف الشهوات. فإذا علم الإنسان الحق عرف الحق وعرف أهل الحق، فإذا جاءه من يزخرف له بخلاف الحق عرف أنه ليس من أهل الحق. العلم إذا عرفت أن الحق أن يعبد الله وأن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، إذا عرفت هذا وعرفته بدليله وجاءك من يأمرك بأن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تدعو الملائكة، قلت هذا ليس بحق، هذا باطل وليس على هذا أهل الحق. إذا علمت أن الحق أن يطاع ولي الأمر في غير معصية الله وأن يناصح بالطريق الشرعي، فجاءك من يحثك على عدم طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، عرفت أنه ليس على حق وأنه ليس من أهل الحق فترده. وهكذا في سائر الأمور، العلم نور كاشف. ولذا على شأن العلم في ديننا، وقد تكلمنا في أول دروسنا عن فضل العلم وعن النصوص العظيمة الواردة في فضل العلم. ولو تأملت أنه عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل العالم والعابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، علمت السر هاهنا. فإن العابد الذي يعبد بلا علم يخبط ويسير وراء كل أحد، وقد يقوده من يقوده إلى التفجير والتدمير والتكفير والفساد، وهو يظن أنه يجاهد في سبيل الله، لأنه صاحب عبادة عاطفية. أما الرجل العالم فإنه يعبد الله على بصيرة، ولا ينقاد إلا إلى البصيرة، ولا يعمل إلا بالبصيرة، فيكون في هذا على خير عظيم. ثم إني أختم بالوصية بحسن الخلق، وما أحوجنا في هذا الزمان لأن نتواصى بحسن الخلق، فإن حسن الخلق مبارك في الدنيا والآخرة وآثاره عظيمة في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقربه أن أحبنا إليه وأقربنا منزلة إليه يوم القيامة أحاسننا أخلاقا، وأن يعني أبغض الناس إليه وأبعدهم عن مجلسه يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه أحاسن المؤمنين أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وأن أبغض الناس المشاؤون بالنميمة بين الناس، المفسدون بين الأحبة، المبتغون للبراء العيب. فينبغي على المؤمن أن يحرص على حسن الخلق، فإنه من أثقل ما يكون في ميزانه يوم القيامة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خيارنا هم أطولنا أعمارا في حسن خلق، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل ما يعمله العبد الصلاة وإصلاح ذات البين والخلق الحسن. وهذه أمور عظيمة، وأعظم حسن الخلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أخبر عنه ربه سبحانه وتعالى لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح. وهذا من أعظم منازل حسن الخلق، أن الإنسان يكون طيب العبارة طيب اللسان، لا يكون في لسانه فحش ولا يكون متفحشا ولا يكون في فعله فحش ولا يكون متفحشا ولا يكون صخابا لجاجا في الأسواق، ويجزي بالسيئة الحسنة ولا يجزي السيئة بالسيئة، ويعفو ويصفح. ومن حسن الخلق العظيم أن يبذل المؤمن الخير للمؤمنين، وأن يكف عنهم الأذى، وأن يبتسم لهم. وإذا لما سئل الحسن البصري عن حسن الخلق قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وطلاقة الوجه. فينبغي علينا جميعا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نحرص على الالتزام بحسن الخلق، ولا سيما من كان في مقام القدوة كطلاب العلم كالخطباء كالمدرسين كالوعاظ، فإنه ينبغي علينا أن جميعا أن نلتزم بحسن الخلق. ومن أعظم حسن الخلق الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرون أن الرفق واضع كل شيء في موضعه، فهو كالحكمة، فإذا اقتضى المقام اللين، وهذا هو الأصل، عملوا باللين، لكن إذا اقتضى المقام الشدة فإن من الرفق بهذا الإنسان أن تشتد عليه من أجل أن تدله على الخير ومن أجل أن تمنعه من الشر. وهذا أمر من أحاسن الأخلاق ومن أعلاها. ومن أعلى حسن الخلق الصدق، وأن يحرص المؤمن على الصدق، وأن يحرص على اجتناب الكذب، فإنه ما كان خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. وإن كان الرجل ليكذب الكذبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب عنده الرجل كذبة فيعلم أنه كاذب، فتكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يخرج ذلك من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. فالكذب خلق ذميم ينبغي على المؤمن أن يجتنبه، ولا سيما إذا كان من أهل القدوة، فإن هذا في حقه آكد وأعظم، ويعظم شأنه، أعني شأن الكذب إذا كان فيه افتراء، إذا كان فيه بهتان، يعني يقطع الأرحام ويقطع الأوصال ويفرق الكلمة، فإن هذا من أقبح الكذب وأشنعه، من أقبح الكذب وأشنعه أن يتكلم الإنسان بكلام لا يعلم أنه صدق، يفرق الجماعة ويقطع الأرحام ويباعد بين القرابة. وليس الكذب فقط أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، وإنما من الكذب أيضا أن يحدث الإنسان بما لم يعلم أنه صدق، بما لم يعلم أنه صدق، لا سيما إذا كان يترتب عليه شأن عظيم ويترتب عليه فساد عظيم. فهذه المسائل ينبغي علينا أن نهتم بها، وينبغي أن نعتني بها. وما أجمل يا عبد الله من أن تجمع في نفسك خصالا أربعة: أن تجمع صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق اللسان، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. وما أجملها من أخلاق إذا وجدت في المؤمن. فأقول إن وصيتي لإخواني جميعا أن نحرص على حسن الخلق، وأن نعمل فيما بيننا بحسن الخلق، لعل الله عز وجل أن يجملنا به، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا ونحن من أهله، فإنه من أعظم ما يتحلى به المؤمن. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا جميعا بخير، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من المحبين للسنة الداعين إليها، المنافحين عنها، المجاهدين في رد كل ما يحدث ضدها، أو يحاك لردها، أو يسعى فيه لصد الناس عنها. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولمن نحب. ولعلنا نجيب على شيء من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا بما قلتم، ومتعنا بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اجتمع سببان لسجود السهو، أحدهما يقتضي السجود قبل السلام والآخر بعده، فماذا يغلب؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، بعض الإخوة قالوا إنه يشق عليهم متابعة يعني ما أقرره في أثناء الدرس، وأحيانا قد نسرع شيئا، فطلبوا مني يعني شيئا ما مكتوبا، فإن شاء الله عز وجل سأعيد النظر في ما هو مكتوب وأكمله، لأن كثيرا منه إنما هو رؤوس مسائل، ثم إن شاء الله عز وجل لعله في آخر الأسبوع القادم يكون مع الشيخ ياسين إن شاء الله، أعني كل ما شرحته إن شاء الله عز وجل سيكون مكتوبا وأعطيه للشيخ ياسين، ويتصل به الإخوة إن شاء الله، ويعني يتفق على ما يكون أين يوضع وكيف يأخذه الإخوة إن شاء الله، تسهيلا على الإخوة. أما هذا السؤال فسؤال طيب، وهو أنه إذا اجتمع سببان لسجود السهو، سبب فيه نقص وسبب فيه زيادة، فأيهما يقدم؟ أقول أولا المسألة اختلف الفقهاء إذا وجد سببان أو أكثر للسهو، فهل يسجد لسهو واحد أعني يسجد سجدتين أو يسجد لكل سهو سجدتين؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن السجود أن السهو في الصلاة الواحدة يتداخل أن السهو في الصلاة الواحدة يتداخل، فلو سهى مرتين أو ثلاثا فإنما يسجد سجدتين يسجد سجدتين. طيب هذا السؤال، إذا وجد سبب هو نقص وسبب هو زيادة فمتى يسجد؟ يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام تغليبا لجانب الجبر هنا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل ضرب آخر بمبلغ 20,000 على أن يتاجر في سلعة معينة لمدة 5 أشهر يستوردها من مصنع ويبيعها في بلده، وفي الصفقة الثانية اتفق العامل مع صاحب المصنع بدون علم صاحب المال أن يشتري السلعة 30,000 دينا في ذمة العامل، وأخبر صاحب رأس المال بأنه في هذه الصفقة سيشاركه بالـ30 مع الـ20 التي ستكون لتخليص البضاعة وتسويقها في البلد، على أن يكون ربح 20 بينهما وربح 30 يختص العامل به، فهل للعامل ذلك وهل يجوز هذا الاتفاق الطارئ؟ هذا في تفصيل. إن كان هذا في أثناء مدة العقد فإنه لا يجوز للعامل أن يتصرف من تلقاء نفسه، بل الواجب الوفاء بما اتفق عليه وتستمر الشركة فيما بينهما. أما إن كان هذا بعد الفراغ من العقد الذي بينهما، كان اتفق على 6 أشهر ثم مضت 6 أشهر فأراد هذا العامل أن يستأنف اتفاقا جديدا وعقدا جديدا، فأراد أن يخرج من المضاربة إلى شركة، فهنا يعني سيدخل معه بالمال ويقول: أنت تأتي 20,000 وأنا آتي 30,000 ونشترك ونشترك. هنا فيما ذكر خلل، لأنه هنا قال يكون ربح 20,000 التي يدفعها صاحب رأس المال الأصلي بينهما على أنه مضاربة، وربح الثاني يكون للعامل فقط على أنه يعمل لنفسه. هنا تخليط في الشركة وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فإما أن تكون الشركة شركة مضاربة، وإما أن تكون الشركة شركة أعيان، ويتفقان على الربح فيما بينهما. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: قول الإمام أحمد في سجود السهو يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه 5 أشياء، ألا يكون المراد بالزيادة والنقصان ما جاء في البناء على اليقين وغلبة الظن في الحديثين القوليين؟ لا، هو الظاهر والله أعلم أن الإمام أحمد يتكلم عن سجود النبي صلى الله عليه وسلم، عن سجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أن سجود السهو في حال غلبة الظن يكون بعد السلام مطلقا، فكيف يسجد قبل السلام إذا غلب على ظنه ترك الواجب؟ إذا غلب على ظنه ترك الواجب فهنا في هذه الحال يكون قد أنقص الواجب، قد أنقص الواجب. فإذا كان قد أنقص الواجب فإن الواجب إذا أنقص فإن دل حديث عبد الله بن بحينة أن السجود يكون قبل السلام. فإذا كان عندنا مقتضيان، مقتض يقتضي أنه قبل السلام ومقتض أنه بعد السلام، غلبنا جانب ما قبل السلام، وهذه القاعدة عند الفقهاء. أثابكم الله. يقول: كيف يستطيع المسبوق أن يقطع بأنه لم يدرك سهوا مع الإمام مع أن الإمام قد يترك واجبا لا يعلمه المسبوق؟ نعم، لكن الأحكام تعلق بالظاهر، فإذا وجد لنا سبب ظاهر ولم يوجد غيره في الظاهر فإننا نقول إن هذا هو السبب. أنا أعطيكم الصورة: إمامنا مثلا نسي فزاد قياما، ثم جلس، يعني قيام للتشهد قبل أن يستتم قائما ثم جلس ثم سجد للسهو. لو سألنا أي مصل من المصلين فقلنا له لما سجد الإمام للسهو لقال لأنه قال. طيب احتمال أنه نسي سبحان ربي العظيم، هذا لا يتعلق بالحكم مباشرة، فالحكم يعلق بالظاهر. أما إذا لم يظهر شيء وسجد الإمام نقول إنه تعلق بأمر خفي، لأنه لا يوجد سبب ظاهر حتى نعلق به الحكم. ولذلك كما قلنا إذا وجد سبب ظاهر وجاء المسبوق بعد هذا السبب فإن غالب الظن أن سجود الإمام من أجل ذلك السبب الظاهر. ولذلك قال بعض مشايخنا، ولم أقل أنا، قال بعض مشايخنا أنه إذا لم يحدث سهو آخر لا من الإمام ولا من المسبوق أنه لا يسجد للسهو. وأما الذي اخترته أنا فهو أنه يسجد للسهو ما دام أن الإمام قد سجد للسهو. نعم. لا قد يعلم، وإذا لم يعلم فإن سجود إمامه علامة، يعني قد يعلم لأنه أحيانا مثلا عندما نكون في المسجد هنا قد تدخل وتأتي ركعة وأنت لم تصل إلى الصفوف، لم تأتي إلى الصفوف فيقع السهو وأنت في المسجد فتعلم. طيب إذا لم تعلم ما دام أن الإمام سجد للسهو فإنك تعلم أنه قد سهى، ففي هذه الحال يعني تسجد للسهو. أحسن الله إليك. يقول حاج وجد محفظة نقود في خيمة بمنى وبداخلها 2500 ريال وأعطاها لطالب علم جالس في المدينة، فقيل له لماذا لم تسلمها لمكتب الأمانات؟ قال سمعت فتوى يقول صاحبها ينتفع بها، فإذا ظهر صاحبها سلمها له، فهل هذا العمل صحيح وماذا يفعل ذلك الطالب بالنقود؟ أما الفتاوى فكثيرة، وفي هذا الزمان كل يفتي، حتى سائق التاكسي يفتي، لكن العبرة بحقيقة هذه الفتوى. أولا من الذي أفتى؟ من مصائب هذا الزمان أن كل من أخذ يتكلم ولو لم يكن ظاهره العلم أو الديانة يستفتيه الناس، حتى مما حدثني به بعض الناس قال إن قناة فضائية جاءت بمطرب من المطربين يفسر الأحلام ويتصلون به ويفسر الرؤى، فلما يعني سئل عن هذا قال والله قالوا لي هكذا واتفقوا معي على مبلغ وأنا يعني أتيت، والناس تتصل على هذا وتسأله في تفسير الرؤى، هم يعلمون أنه مطرب من المطربين. وهكذا في كثير من الأحوال. الدين أمانة والسؤال عظيم، ولا تبرأ ذمة المستفتي حتى يستفتي من يشهد له بالدين والعلم، من يشهد له بالدين والعلم. وليس صحيحا أنك إذا وضعتها في رقبة غيرك سلمت، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأخذ بفتوى حتى يعلم ممن هي. وكالة يقولون، هذه أيضا في الفتاوى اليوم كثيرة وفي الإنترنت، هذا السرداب المظلم الذي لا يدرى ما حاله، الفتاوى المنسوبة كثيرة، وقد أفتى فلان بكذا وهذا خبر مؤكد، وقد يكون الشيخ ما سمع بالمسألة أصلا. لا يجوز للإنسان أن يعمل بالفتوى حتى يعلم ممن هي، وأن المفتي من أهل العلم الذين يعتبر يعني بعلمهم وكلامهم. هذه المسألة التي ذكرها الأخ لا شك أن الكلام المذكور فيها غير صحيح أبدا، فإن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد ولا ينتفع بها، بل إما أن يجعلها الإنسان عنده ويكون قادرا على أن يسأل، وإما أن يسلمها إلى أهل الاختصاص ثم ولي الأمر يوجه فيها بما فيه المصلحة بحسب مقتضيات الحال. وعلي فإني أرى أن هذا المبلغ لا يحل لطالب العلم هذا، وأن هذا المبلغ يجب أن يعاد إلى مكتب المفقودات في مكة، ومكتب المفقودات موجود في المسجد الحرام طوال السنة وهو في الحرم، فيعاد المبلغ هناك ويسلم إلى تلك الجهة، ولعله يسلم بمحفظته إذا كانت المحفظة موجودة، حتى إذا جاء من يسأل عنها يعني تكون معلومة. فأعود وأقول إن الذي تدل عليه النصوص دلالة ظاهرة أن هذا المال لا يحل لطالب العلم هذا الذي أخذه، وأن هذا المال يجب أن يعاد ويسلم لمكتب المفقودات. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل يعمل في أحد المراكز التجارية في غير هذه البلاد، وبحسب طبيعة العمل يحتاج إلى ترك صلاة الجمعة مرتين في الشهر لا على التوالي، فما حكم العمل في هذا العمل، وما حكم ما يأخذه من أجر؟ هذا في تفصيل. العمل إما أن يكون للمصلحة العامة، وإما أن يكون للمصلحة الخاصة. أن يكون للمصلحة العامة كان يعمل مثلا على آلات الكهرباء التي لا بد من مراقبتها، ويخشى لو لم تراقب أن يقع مكروه للناس، أو يعمل في الأمن على أبواب المساجد أو غيرها لحفظ أمن الناس على مقدار ما أحدث اليوم والعياذ بالله من الفتن والشر، أو يعمل لحراسة المال، فهنا هو معذور. لكن أهل العلم يقولون ينبغي أن يتفاهم مع المسؤول عن العمل حتى لا تتوارد عليه ثلاث جمع، فيكون مثلا يحرس جمعة وزميله يحرس جمعة أخرى، فلا يترك ثلاث جمع للوعيد الوارد في ترك ثلاث جمع، ويخشى أن يصيبه شيء من ذلك وإن لم يكن تهاونا. أما إذا كان هذا العمل للمصلحة الخاصة، مثل مثلا سائق التاكسي، وسائق التاكسي في بعض البلدان يجد الركاب حتى في وقت صلاة الجمعة، بل قد يكون هذا ذروة مثلا لأنه وقت الغداء وخروج الموظفين لساعة الغداء، فيترك صلاة الجمعة من أجل هذا العمل، نقول ما يجوز، هذا العمل لا يجوز، ويجب أن توقف هذا العمل من أجل أن تصلي الجمعة مع المسلمين. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم العقوبات الجزائية التي غيابها في بعض المشاريع الضخمة يؤدي حال تأخير تسليم المشروع أو البضائع إلى خسائر فادحة ولو كان التأخر ساعات فقط؟ ومن يتحمل هذا الضرر إذا قرر أن هذا من أخذ المال بغير حق؟ أنرجو من فضيلتكم التفصيل، وهل يجوز أن يخصم من مرتب العامل الذي يكون تقصيره سببا في تأخير التسليم ويخصم من الثمن بسبب التأخير؟ أجيب بإجابة مختصرة ومجملة، وهي أن المسلمين على شروطهم، فإذا كان هذا الأمر في شروط العقد والتزم به الطرفان فإنه يطبق ما يكون في الشروط، سواء ما بين المقاول والمؤسسة أو ما بين العامل والمقاول، فيكون ذلك تبعا للشروط، فهذه ينظر فيها في شروط العقود. والأصل عند المحققين من أهل العلم في الشروط الحل والجواز، إلا إذا تضمن الشرط معصية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يعتذر بعض الطلاب بعدم استطاعة قيام الليل بأنه يضيع عليه فترة الصباح لطلب العلم، وأن جنس الطلب أفضل من جنس العبادة، فهل هذا صحيح؟ أما أن جنس طلب العلم أفضل من نوافل العبادات ففي الجملة نعم صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، ولكن تأمل في آخر الحديث واعلموا أن خير دينكم الورع. فهنا نعم فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني أن الزائدة في العلم خير من الزيادة في العبادة، لكن هذا لا يعني أن طالب العلم يتحجج بالعلم ليكون من المقصرين أو ليترك التعبد فلا يكون من المتعبدين. فإن العلماء الكبار كانوا يطلبون العلم وكانوا يبذلون العلم وكانوا من المتعبدين. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان قبل ضربه في فتنة القول بخلق القرآن كان رحمه الله يصلي في الليل الطويل، حتى ذكر أنه قد يصلي 300 ركعة في الليلة الواحدة، ولما ضرب أصبح يصلي في الليلة 100 ركعة. لكن في الجملة حتى لو لم يثبت العدد فإن الإمام أحمد كان مشهورا بكثرة قيام الليل فنحن نقول انتبه يا طالب العلم لا يلبس عليك الشيطان ويأتيك بأصول شرعية من أجل أن تقعد عن العبادة، فيأتيك مثلا بعد العشاء وتسهر مع زملائك وتتحدث مع زملائك ثم تنام إلى الفجر، تقول حتى تستطيع أن تطلب في النهار. نقول قد يكون هذا من تلبيس إبليس، فأنت احرص على أن تجمع بين الخير، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى التعارض والتفضيل، فاحرص على أن تصلي من الليل، واحرص على أن تنام مبكرا وتقوم في آخر الليل وتصلي، اجعل هذا مراجعة لحفظك. كثير من طلاب العلم غفلوا عن أمر عظيم، وهو أن من أفضل طلب العلم طلب العلم بالقرآن. فقد تجد كثيرا الآن من طلاب العلم يحملون الكتب ويقرؤون المتون في مختلف الفنون ولكنهم عن القرآن يغفلون، فلا يكادون يقرؤون، وإن قرأوا فلا يكادون يحفظون. يا أخي اجعل آخر الليل لطلب العلم في القرآن، تقوم في آخر الليل في الثلث الأخير تصلي ما شاء الله أن تصلي، تراجع حفظك في صلاتك، حفظ القرآن، حزبك الذي تراجع فيه القرآن اجعله في قيام الليل، تصلي وتراجع حفظك فتجمع بين الحسنيين. ثم ما بقي بين الفجر وقيام الليل تحفظ ما تيسر إن كنت غير حافظ للقرآن، فتجعل الثلث الأخير من الليل لطلب القرآن، ثم تجعل بقية النهار محذبا مقسما في طلب العلم. السؤال يجرني الحقيقة إلى أمر محزن منا نحن طلاب العلم، وهو التهاون في العبادات حتى في الفرائض. تجد أن الواحد منا من آخر الناس قدوما إلى الصلاة، ومن أول الناس خروجا من غير عذر، قد يكون عند طالب العلم عذر هذا معذور، لكن من غير عذر نغيب عن قيام الليل، نغيب عن النوافل، ما ينبغي هذا يا أخوة. ينبغي أن نحرص، العلم يزيد إيمان العبد، العلم الصحيح فيزيد تقربا إلى الله عز وجل، والعمر قليل، الذي بقي لنا من الدنيا كلها قليل، والذي بقي لنا من الباقي من الدنيا قليل، والله أعلم يا طالب العلم، الله أعلم متى تموت، والله ليس عندك يقين أو حتى ظن أنك تعيش إلى 40 تطلب العلم وبعد 40 تتفرغ للعبادة، لذلك يا إخوة نحرص على الدقائق، لأنها قد تكون آخر دقائق لنا في الدنيا، نحرص عليها، نحرص على ما يزيدنا قربا إلى الله عز وجل، لأن الأمر عظيم والوقوف بين يدي الله عظيم. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نحرص العلم يزيدنا يقين بأن بقاءنا في الدنيا قليل، وأن الجنة عظيمة، وأن مهرها غالي، فنسعى ونجتهد ونتخلص من تلبيس إبليس علينا في بعض هذه الأمور. نعم، نص المحققون من أهل العلم أنه لو تعارض طلب العلم مع نافلة فإن طلب العلم يقدم. ومن صور ذلك مثلا، لو كان الإنسان صلى في مسجد صلاة الظهر، وهناك درس يقام في مسجد آخر بعد صلاة الظهر، وهو حريص عليه، ولو صلى النافلة البعدية فإن الدرس يفوته، فإنه يقدم الدرس ثم يقضي هذه النافلة فيأتي بالحسنى أيضا مرة أخرى. وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه يا أخو، هذا ليس فقط لطلاب العلم، هذا للجميع. الشيطان يأتينا بأشياء أحيانا يقولها العلماء ولكنه يضعها في غير موضعها. يا إخوان يا أحبة، والله الواحد منا ما يدري، يمكن لا يكمل الكلمة إلا وهو ميت. وكم من شيخ مات وهو يدرس، وكم من مصلي مات وهو يصلي، وكم من شاب دخل فراشه وهو يعد العدة ليقرأ غدا فلم تشرق عليه الشمس. والزاد هو العمل، التقرب إلى الله بإخلاص ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لكل مسلم أن يحرص على وقته، وأن لا يضيع وقته، وأن يجتهد في التقرب إلى الله عز وجل، فإن التقرب إلى الله جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. والله ما ذاق لذة الدنيا من لم يذق لذة العبادة، وكلما زاد الإنسان في لذة العبادة كلما كانت الدنيا أجمل، ومع ذلك يراها سجنا، مع أنه يتلذذ فيها يراها سجنا، لأنه على يقين أن ما وراءها أعظم منها. ويقول إذا كانت هذه اللذة في الدنيا فكيف في الجنة، فتكون بالنسبة له كالسجن. ولذلك جاء الدنيا سجن المؤمن، لأنه بالنسبة لما يأمله وما يعتقد في الجنة فهي لا شيء، ولو كان فيها ما فيها من لذة تبنى على العبادة. فالوصية تقوى الله والحرص على التقرب إلى الله والجمع بين الخيرات، وأن لا نستسلم لوساوس الشيطان. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.